بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو الدرس 16 من شرح الكتاب الصرف الصغير. وصلنا عند الباب 5 وهو التصغير. قال صاحب الكتاب حفظه الله: وجعل الاسم على بناء من أبنية التصغير 3. طبعا أبنية التصغير يا أولاد يعني أوزان التصغير، وهو فعيل وفعيعل وفعيعيل. ما الغرض وما الفائدة من مجيء التصغير؟ يعني تقليل ما يتوهم أنه كثير. أقول معي دراهم، أقول لا دريهمات. تحقير ما يتوهم أنه عظيم، أقول مثلا هذا رجل، أقول مثلا رجي. هذا جبل، أقول إيه جبي. التحقير أقول أحمق، أقول أحيمق. التحبب والتدليل كتصغير أسماء الزوجات والأولاد مثل كلمة بني. نأتي يا أولادي إلى الصيغة الأولى اللي هي صيغة فعيل. يصغر على ما كان على 3 أحرف، يعني قلم أقول قليل، أضم الحرف الأول أفتح الثاني، بعد كده نأتي بياء التصغير. نهر أقول نهير، رمح رميح، عمر أقول عمير. طيب الصيغة الثانية هي كلمة فعيل، يصغر عليه ما كان على 4 أحرف، يعني جعفر ده 4 أحرف، أقول يا أولادي جعيفر، أضم الحرف الأول وأفتح الثاني، بعد كده نأتي بياء التصغير الساكنة، ثم بعد ذلك نكسر الحرف الذي يلي هذه الياء، فأقول جعفر جعيفر، وأحمد وحيمد. الصيغة الثالثة هي كلمة فعيعيل، وده يصغر عليه ما كان على 5 أحرف قبل آخرها مد، مثل كلمة عصفور. نلاحظ أن الحرف اللي قبل الأخير واو، أقول في التصغير عصيفير. طيب كلمة قنديل، الحرف اللي قبل اللام هو ياء، وده حرف من حروف إيه؟ من حرف من حروف المد، أقول قنيديل. مفتاح أقول مفيتيح، يعني إحنا مثلنا لمفتاح وقنديل وعصفور عشان يشمل جميع حروف المد المجموعة في عبارة نوحيها، يعني الواو اللي قبلها ضمة والألف اللي قبلها فتحة والياء اللي قبلها كسرة. يبقى مفتاح أقول مفيتيح، وقنديل قنيديل، وعصفور عصيفير. أما الخماس المجرد، معنى مجرد يعني ليس قبل آخره حرف المد، فيحذف منه الخامس لو صغر على فعيعل أو على فعيعيل. عندنا كلمة سفرجل دي كلمة خماسية، مجردة يعني مجردة من إيه؟ من حروف المد. سفرجل ده خماسي مجرد، مجرد من حروف الزيادة. طيب سفرجل على وزن فعلل، أقول سفيرد. أين ذهبت اللام؟ حذفت. أين ذهبت اللام يا أولادي؟ حذفت. أقول سفرجل سفيرد. وممكن نأتي بياء قبل الحرف الأخير عوض عن اللام المحذوفة، أقول سفيريد. أعتقد كده واضح. طب جحمرش اللي هي المرأة العجوز، طيب نحذف الشين، أقول إيه يا أولادي؟ جحي مر، جحي مر، حذفنا الشين اللي هو الحرف الأخير يعني. طيب الشين عندما حذفت يمكن أن يعوض عنها الياء، أقول جحي مير. إذن عرفنا أن الخماسي المجرد يحذف منه الحرف الخامس ويصغر على فعيل، عفوا على فعيعل أو على فعيعيل. يعني عندنا كلمة فرزدق دي كلمة خماسية، نحذف الحرف الأخير، أقول فريزد أو فريزيد، هذه الياء زيدت تعويضا عن الحرف الأخير. يبقى لما قال الخماس المجرد يقصد مجرد من حروف الإيه؟ يقصد يا أولادي مجرد من أحرف المد اللي هو كان حديثه على الخماس اللي قبل آخره مد، مفتاح وقنديل وعصفور. ثم قال بعد ذلك: وأما ما سوى ما سبق يحذف من أحرف الزيادة ما يبقيه على 4 حتى يصير يصغر على فعيعل، فعيعل أو فعيعيل. يعني كلمة منطلق، منطلق على وزن منفعل، يعني مزيد بالميم والنون، أصل الفعل طالقا فتحذف النون. يعني إحنا عايزين نحذف حرف واحد لكي تبقى الكلمة على 4 أحرف، فبعد ما نحذف النون نقول إيه؟ مطيلق. يبقى ما سوى ما سبق يحذف من أحرف الزيادة، أيوة. يبقى عندنا منطلق ده المفرد مفترض ده ثلاثي مزيد بحرفين طالقة مزيد بالنون والميم، فنحذف حرفا وبعد ذلك نصغر الكلمة بعد حذف الحرف، فنقول منطلق أقول مطيلق، أو نأتي بياء عوض عن هذا الحرف المحذوف أقول مطيليق، كذلك مستخرج مستخرج نحذف السين وتصغر على مخيرج أو مخيريج، يبقى الياء دي اللي زدناها عوض عن السين الساكنة التي حذفت. يقول مسألة في بعض الكلمات لا تعد عند التصغير يعني علامة التأنيس، أقول تمرة أقول تميرة، فاطمة أقول فويطمة، يعني هذه التاء لا تحذف ولا يعتد بها في التصغير يعني تبقى كما هي. كذلك ألف التأنيس المقصورة أقول حبلة أقول حبيلة، تبقى ألف التأنيس المقصورة، وألف التأنيس الممدودة حمراء أقول حميراء. ياء النسب المشددة هي مشددة قبلها كسرة لكي ينسب الإنسان إلى قبيلته أو إلى مذهبه أو إلى صناعته، فأقول كلمة حنفي أقول حنفي، مصر أقول مصري، مغرب أقول مغربي، ده اللي هو يسموها ياء يا أولادي النسب ياء مشددة. فلما أقول حنفي أقول حن أقول حنيفي، يعني ياء النسب تبقى ولا تحذف. وكلمة حنبلي أقول حني بلي، وشافعي أقول إيه شوي في عي، يعني تبقى ياء النسب. الألف والنون الزائدتان لما أقول مثلا في كلمة غضبان أقول غضيبان، يعني هذه الألف والنون لا يعتد بها في التصغير بل تبقى. أحرف التثنية فلما أقول قلمان أقول قليمان، يعني الألف والنون لا يحذف منها شيء، أقول شاعران شويعران. كذلك جمع المذكر السالم زيدون أقول زييدون، حامدون حويمدون. جمع المؤنث أقول هندات أقول هنيدات، يعني الألف والتاء تبقى. قال التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يعني باب هذه الألف أصلها واو ولا ياء، عند التصغير ترد إلى أصلها، أقول باب أقول بويب، طيب ناب أقول نييب. إذن التصغير فائدته معرفة الحرف أصله إيه لهذه الألف أصلها واو أو ياء، عند التصغير التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. طيب الحرف الكلمة المضاعفة يفك التضعيف، يعني كلمة هرة أقول هريرة، طيب كلمة أم أقول أميمة، طيب كلمة سكين أقول سكيكين، يبقى الحرف الإيه يا أولادي المضاعف يعني المشدد يرد أو يفك منه إيه هذا التشديد أو هذا التضعيف. ثم يقول حفظه الله الباب السادس النسب، زيادة ياء مشددة في آخر الاسم تدل على النسب، يعني كلمة حجازي هذه الياء المشددة تدل على أنه منسوب إلى الحجاز. قاعدته العامة إضافة ياء مشددة دون تغيير المنسوب إليه، يعني مثلا كلمة مصر أقول مصري، لم نغير في الكلمة شيء، فقط يا أولادي زدنا عليها ياء مشددة قبلها كسرة، علم أقول علمي، نجد أقول نجدي. طيب ثم يقول بعد ذلك النسب إلى ما آخره، النسب إلى ما آخره تاء تأنيس تحذف من منسوب إليه تاء التأنيس، يعني كلمة مكة لابد أن تحذف تاء التأنيس تقول مكي، وفاطمة تقول إيه فاطمي. النسب إلى ما آخره ياء مشددة تحذف الياء المشددة، يعني مثلا الشافعي لاحظ أن آخرها ياء مشددة، فإذا أردت النسبة تقول إيه شافعي، طب يقول طب ما الكلمة هي هي يعني لم تغير شيئا، يعني أقول لا يعني شخص اسمه الشافعي اسمه هكذا، يعني إذا أردنا أن ننسبه إلى مذهب الشافعي نقول شافعي حتى لا يلتبس الأمر على السامعين، يعني لأنه بعد يقول قال طب ما الشافعي هي الشافعي، ما الذي لماذا قلت حذفت الياء وهي الياء لم تحذف، أقول لا في الأول كانت علم على شخص علم على شخص ثم بعد ذلك أردنا نسبته، وده كله طبعا حذف تقديري لكن الياء هي موجودة يعني حذف تقديري، يعني يبقى عندما نريد نسبته ونقول شافعي. كذلك النسب إلى الثلاث المكسور العين، يعني عندنا كلمة ملك ملك يكون بفتح الايه بفتح المكسور، يعني مالك على وزن فاعل ملك على وزن فاعل، هذه العين المكسورة يعني الحرف الثاني هتفتح عند النسب أقول ايه ملكي. طب كلمة نمر نمر على وزن فاعل أقول ناماري ناماري. طب كلمة دؤل دؤل لقبيلة قبيلة أبو الأسود الدؤلي، أقول دؤلي يعني أفتح العين يعني. يقول فإن كان رباعيا مكسور العين جاز كسرها وفتحها، يعني كلمة مغرب أقول مغربي أو مغربي، النسب إلى فعيلة أو فعيلة يكون على فعلي أو فعلي، يعني قبيلة أقول يا أولادي قبيلة قبلي، وجهينة لو على وزن فعيلة أقول جهني، وقريضة لو على وزن فعيلة أقول قراضي. وفي عندنا أولادي فعيلة زي قبيلة، نحذف يا أولادي تاء التأنيث، أقول يا أولادي إيه يعني قبيلة، أقول إيه يا أولادي على وزن قبلي. نلاحظ هنا إيه فتحنا يعني قبي، يعني الحرف الثاني مكسور هيفتح عند إيه عند النسب، أقول قبلي. وطبعا أحذف تاء التأنيث دي قاعدة معروفة. يعني النسب إلى المقصور، المقصور اللي هو يعني الثلاثي اللي آخره ألف مثل كلمة نوى، هذه الألف يعني هذه الألف تقلب إلى واو ثم نأتي بها النسب، نوى أكون نووي، ربا أو ربان أكون رباوي، فتى أقول إيه فتوي. يبقى الألف في فتى ده اسم مقصور اللي هو اسم معرب آخره ألف قبلها فتحة، يعني هذا الاسم المقصور في علم النحو تقدر عليه جميع الحركات العربية، وهذا ما قاله علماؤنا. يعني وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر. طيب يبقى عندنا أولادي الاسم المقصور أتقلب الألف إلى واو ثم نأتي بها النسب، أقول في فتى فتاوي. الخماسي فأكثر تحذف الألف، يعني كلمة فرنسا في كلمة خماسية تحذف الألف أقول فرنسي، وكذلك إيطاليا أقول إيطالي. الرباعي إن كان ثانيه متحرك حذفت ألفه، يعني كلمة كندا نلاحظ الكلمة دي رباعية والحرف الثاني متحرك فتحذف الألف أقول كندي، وإن كان ثانيه ساكن حذف ألفه يعني جاز حذف ألفه وجاز قلبها واو. فكلمة طنطا كلمة يا أولادي رباعية، فهذه الألف تحذف أقول طنطي أو نقلبها إلى واو أقول طنطاوي، أو نزيد ألف قبلها أقول طنطاوي. أنا من بلدة في صعيد مصر تسمى طهطا، أي طهطا زي طنطا، فعند النسب إليها أقول طهطي أو طهطوي أو طهطاوي، يعني أجوز إيه يا أولادي الثلاثة. الآن إذا أردنا أن ننسب إلى المنقوص، المنقوص اللي هو اسم معرب آخره ياء مثل يعني كلمة قاضي أو داعي، فهو يقول الثلاثي تقلب ياؤه واوا، يعني كلمة ندي ندي طبعا بالياء وليس بالألف، ندي الياء دي مكسور ما قبلها، فهنا هتقلب الياء واو أقول نادى وي نادى وي. احنا عرفنا أن الكلمة أصلها هي أولادي نادي، هذه الدال المكسورة هتفتح عند النسب أقول ندوي. الخماسي فأكثر تحذف ياؤه، فكلمة مرتضي أقول إيه المرتضي، يبقى أحذف إيه أولادي ياء الاسم المنقوص اللي هو الخماسي. يعني الرباعي يجوز حذف الياء وقلبها واو، يعني مثلا كلمة ماضي، ماضي كلمة رباعية، احنا قلنا لو قلت الماضي هل التعريفية لا تعد هنا معنى في الحروف، فأقول إيه أولادي الماضي أو قل الماضوي، يعني يجوز حذف الياء ويجوز قلبها واو. إذا نسبنا إلى الممدود، الممدود يعني بعد الألف همزة، يعني كلمة ابتداء، لاحظ أن ابتداء الهمزة هنا أصلية لأن أصل الكلمة باداء على وزن فاعل، فالكلمة الهمزة فيها حرف أصلي، فإذا كانت الهمزة أصلية تبقى ابتداء أقول ابتدائي، وإنشاء إنشائي لأن أصل الكلمة أنشأ. أما إذا كانت الهمزة للتأنيث تقلب واو، يعني كلمة حمراء دي اسمها يعني همزة التأنيث تدل على صفة الأنثى، يعني أقول تقلب واو أقول حمراوي، وكلمة بيضاء صفة لامرأة يعني أقول إيه بيضاوي، وصحراء صحراوي. إن كانت همزته منقلبة عن أصل جاز إبقاؤها وقلبها واو، يعني كلمة سماء، سماء يسمو يبقى أصلها سماو، يقول علماؤنا تطرفت الواو يعني وقعت في الطرف وقبل ألف زائدة فقلبت همزة تخفيفا، إذا هذه الهمزة منقلبة عن حرف أصلي فيجوز إبقاؤها أقول في سماء سمائي، وممكن قلبها واو أقول إيه سماوي. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.